أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي ذهب إليه الميرزا القمي رحمة الله عليه بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وكانت النتيجة النهائية فيما استدل به أن المقصود بالإفهام ليس دائما ينشأ احتمال خلاف الظاهر من الغفلة عن القرينة، كي تدفع الغفلة بأصالة عدم الغفلة، بل قد ينشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه ربما يكون بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام قرينة خاصة، فبالتالي لا يستطيع أن يعتمد السامع أو الواصل إليه الكلام على ظهور ذلك الكلام. فهذا هو الفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. خلاصة المطلب أن المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام يشتركان في احتمال الغفلة، ولكن يزيد غير المقصود، يزيد المقصود بالإفهام على غير المقصود بالإفهام، أنه ربما تكون هناك قرينة خاصة بينه وبين المتكلم، وهذه القرينة المحتملة الخاصة لا يوجد أصل عقلائي يدفعها. هذا كان خلاصة البحث. يقول المصنف رحمة الله عليه: المتعارف في مقام الجواب عن هذا الإشكال أن يقال هكذا: أن هذا الإشكال إنما يكون له وجه فيما لو انحصرت القرينة، فيما لو انحصر احتمال القرينة بالغفلة، وكان الأصل الذي تدفع به القرينة منحصرا بأصالة عدم الغفلة. فحينئذ يقال هكذا: أنه في مورد الشك في اعتماد المتكلم على قرينة خاصة لا يوجد أصل يدفعها، لأن الأصل الموجود عندنا منحصر بماذا؟ بأصالة عدم الغفلة، وهذا الشك لم ينشأ من الغفلة. ولكن عندنا أصل آخر في عرض أصالة عدم الغفلة، وهذا الأصل نسميه أصالة عدم القرينة. كل مورد نشك في وجود قرينة الأصل عدم القرينة. فغير المقصود بالإفهام لماذا يحتمل إرادة خلاف الظاهر؟ لاحتمال وجود قرينة يعتمد عليها المتكلم، فنقول أصالة عدم القرينة يدفع هذا الاحتمال. فإذا التفصيل الذي ذكره الميرزا القمي متى يتم؟ فيما لو انحصر الأصل بأصالة عدم الغفلة، فنقول هنا لا يجري أصالة عدم الغفلة، ولكن لا ينحصر الأصل بأصالة عدم الغفلة، بل عندنا أصل آخر أصالة عدم القرينة. هذا الأصل إنما يعمل به في مورد الشك، في كل مورد تشك في وجود قرينة ألم منشأ هذا الشك ما هو لا يؤثر، فأصالة عدم القرينة تجري بدفع احتمال القرينة. هذا هو الجواب المتعارف عن إشكال الميرزا القمي رحمة الله عليه. إلا أن المصنف لا يرتضي هذا الشيء ويقول أصالة عدم القرينة من أين استفدنا؟ هل يوجد آية أو رواية تقول كل مورد تشك في القرينة تبني على عدم القرينة؟ لا. استفدنا هذا الأصل من أي شيء؟ من سيرة العقلاء. وذكرنا مرارا وتكرارا أنه في سيرة العقلاء لا يوجد تعبد، ما في مولى قال العقلاء كل مورد تشكون في القرينة ابنوا على عدم، فلأجل ذلك جرى العقلاء على عدم القرينة. ما عندنا في البناءات العقلائية تعبد. إذا ماذا يوجد؟ يقول لا بد من وجود حيثية كشف. فإذا كان للشيء حيثية كشف معتد بها عند العقلاء فحينئذ يعملون به وإلا فلا. في مورد الشك في القرينة، التفت جيدا، في مورد الشك في القرينة الناشئ من احتمال الغفلة يوجد حيثية كاشفية، لأن غالبا المتكلم يكون ملتفتا إلى كلامه فيها جهة غالبية، وغالبا السامع يكون متوجها لكلام المتكلم. إذن في مورد احتمال القرينة لاحتمال الغفلة يوجد حيثية كشف عقلائية، فإن الغالب في الإنسان أن يكون ملتفتا لا غافلا. فالآن أنا أتكلم بهذا الكلام الذي يصدر مني، الأصل في أن أكون ملتفت إلى كلامي، والأصل في السامع المتوجه إليه أن يكون ماذا؟ ملتفت لا غافل. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ هناك حيثية كشف عقلائية تقتضي أن ندفع احتمال الغفلة. هذا إذا كان الشك في احتمال القرينة ناشئ من عدم من احتمال الغفلة. أما لو كان الشك في احتمال القرينة ناشئا ليس من احتمال الغفلة بل من احتمال اعتماد المتكلم على قرينة عهدية خاصة بينه وبين السامع، هذه كيف تصح؟ لو كان عندنا آية أو رواية تقول كل مورد للشك الأصل عدم القرينة نقول نتمسك بالإطلاق، ما عندنا في هكذا مورد. حتى يعمل العقلاء بعدم القرينة لابد من حيثية كشف، يعني العقلاء لا يعتمدون على القرائن العهدية بينهم وبين بعضهم الآخر، كيف ندفع هذا الاحتمال؟ فلا يوجد ما يكشف عن عدمه كي نقول الأصل عدم القرينة. فأصالة عدم القرينة متى تجري؟ في مورد يوجد حيثية كشف عقلائية، وهنا فيما نحن فيه لا يوجد. نعم لو كان أصالة عدم القرينة العقلاء يعملون بها من باب التعبد، وجد كشف أو لم يوجد كشف كان الكلام صحيحا، لكنك عرفت أنه لا تعبد في سير العقلاء، صار واضح؟ إذن هذا الجواب الذي ذكره العلماء لا ينفع في دفع المشكلة. فلذا يحاول الشهيد الصدر رحمة الله عليه أن يدفع هذه المشكلة التي أثارها الميرزا القمي بتحليل مناشئ إرادة خلاف الظاهر، فيقول هناك عدة مناشئ لإرادة خلاف الظاهر. المنشأ الأول المتكلم ماذا قال؟ قال أكرم العلماء. لماذا تحتمل خلاف الظاهر؟ ما هو خلاف الظاهر؟ أكرم العلماء ظاهره الإرادة جميع العلماء. لماذا تحتمل إرادة خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر يعني أن يريد البعض. لماذا تحتمل ذلك؟ عدة منشأ. المنشأ الأول احتمال استبار المتكلم. يكون المتكلم مجمل لا يريد أن يفهمني المقصود، فهو مقصوده الواقعي إكرام بعض العلماء فجاء بلفظ حتى لا أعرف المقصود الواقع. هذا الاحتمال بالوجدان ممكن، ممكن متكلم يقصد الإيهام على الآخر. فإذا احتمال إرادة خلاف الظاهر قد ينشأ من أن المتكلم لا يريد أن يبين الواقع فجاء بلفظ يوهم خلاف الواقع. هذا هو الاحتمال الأول. وبهذا الاحتمال يشترك فيه المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام لا، لا يشترك. المقصود بالإفهام هذا الاحتمال غير موجود في حقه. ليش غير موجود في حقه؟ لأنك تقول مقصود بالإفهام يعني تريد فهمه، تريد فهمه لا يمكن أن يكون المتكلم في مقابل استطاع. أما بالنسبة لغير المقصود بالإفهام يحتمل في حقه. مثلا الآن لا نريد نتكلم في عمود الزمن، لا في زمن واحد، أنا أوجه الكلام للشيخ، أريد أن أتكلم مقصودي بالإفهام، أريد أن أفهمه لكن لا أريد الشيخ أن يفهم. فبالنسبة له مقصود بالإفهام، باعتبار أنه مقصود بالإفهام لا يمكن أن أكون في مقام الاستطار عليه، لكن يمكن أن أكون في مقام الاستطار على غيره ولو كان في مجلس واحد. إذن احتمال الاستطار غير موجود في حق المقصود بالإفهام، موجودا في حق غير المقصود بالإفهام. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لماذا احتمل خلاف الظاهر؟ الاحتمال الاعتماد على قرينة منفصلة. قال المتكلم ماذا؟ أكرم العلماء، أنا احتملت أن يكون مقصودا خلاف الظاهر. ليه؟ لإمكان أنه يوجد بعد ذلك سوف يأتي ويقول ولا تكرم النحاة. إذن ما نشأ احتمال خلاف الظاهر من أين نشأ؟ من احتمال اعتماد المتكلم على مخصص منفصل أو مقيد منفصل، عموما قرينة منفصل. تعال هذا الاحتمال مشترك أو خاص بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. واحد أنه مشترك، المقصود بالإفهام يمكن أن لا أبين له كل كلامي في نفس هذا المجلس، بل أؤجل المخصص المنفصل إلى مجلس آخر بنكتة ما. وغير المقصود بالإفهام كذلك. إذن هذا الاحتمال مشترك بين الاثنين. ليش أقول خاص ومشترك؟ لأنه المشترك لا يمكن أن يكون هو السبب في تفصيل الميزان القدم، لأنه مشترك. الذي يمكن أن يكون السبب ما هو؟ والخاص. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث احتمال الاعتماد على قرينة متصلة غفل عنها السامع. هنا لا نقول غفل عنها، فالقرينة المنفصلة لم تأتي بعد، ليس من الضروري أن يكون قد غفل عنها، لم تأتي بعد، إنما القرينة المتصلة باعتبار موجودة مع الكلام. طب فإذا لماذا تحتمل خلاف الظاهر؟ احتمال أن يقول العزول، هناك صار في ضجة سير فلم أسمع شيئا، قال أكرم العلماء، لكن احتمال أن المتكلم قال أكرم العلماء ماذا؟ العزول، وأنا لم أسمع كلمة العزول، فنشأ الاحتمال من احتمال الغفلة وعدم السماع. هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث مشترك أو خاص؟ مشترك. أنا المقصود بالإفهام يمكن أن أخل لا أسمع بشكل جيد، وهذا الجالس في المجلس غير المقصود بالإفهام يمكن أن لا يسمع بشكل جيد. إذن هذه هذا مشترك وهذا مشترك وهذا خاص. الاحتمال الرابع أن أحتمل خلاف المراد لاحتمال لاعتماد على قرينة عهدية. يعني مثلا لنفرض يوم أمس كنا نتكلم عن مجموعة خاصة من العلماء، فجئت اليوم أنا وأنت كنا نتكلم في هذا المجلس، جئت اليوم وقلت له زر العلماء، اللفظ ظاهر في أي شيء؟ في العموم، لكن يوجد قرينة خاصة بيني وبين السامع، بين المقصود بالإفهام، هذه القرينة أنتم لم تطلعوا عليها. نلاحظ هذا الاحتمال الرابع خاص أو مشترك؟ خاص. بالنسبة للمقصود بالإفهام هذه القرينة إما أن يعلم بها أو يعلم بعدمها، لأنه يحتمل بخلاف غير المقصود بالإفهام لا يعلم يوجد هكذا قرينة أو لا يوجد. فالاحتمال الرابع خاص. بقي عندنا احتمال خامس، احتمال خامس هذا الاحتمال استدار يشمل المقصود وغير المقصود. لا، لأنه إذا كان أنا المتكلم أريد أن أخفي فأنت لا تكون مقصود بالإفهام، لا أريد أن أفهمك، لأن الاستدار ينافي قصد الإفهام، أما لا ينافي عدم قصد الإفهام. لذا كان الطريق، لذا كانت هذه هذا الاحتمال وهذا المنشأ خاص. الاحتمال الخامس، هذا الاحتمال الخامس الذي يذكره المصنف خاص في النقل مع الواسطة لا الذين في مجلس واحد. في النقل مع الواسطة كيف؟ المولى سمعت من المولى أنه قال أكرم العلماء العذول، وأنا عندما نقلت إلى الأجيال الآتية قلت لهم أكرم العلماء، ماذا حصل؟ أن الناقل لم ينقل القرينة. إذن أنت تشك في خلاف الظاهر، من أين ينشأ هذا الشك؟ من احتمال أن الناقل لم ينقل القرينة، احتمال عدم نقل للقرينة. وهذه أكثر مكان تتواجد فيه في القرائن أي نوع من القرائن؟ القرائن الحالية لا القرائن اللفظية. عادة القرائن اللفظية تنقل، لو قال أكثر من العلماء العدول عادة تنقل. هذا الاحتمال أين يتواجد؟ في القرائن الحالية، الظروف الخاصة التي تفيد بالكلام. عادة هذه يقال لا تنقل. صار واضح إلى الآن؟ كما لو كان مثلا القرينة حركة اليد قصمات الوجه، فقال أكرم العلماء في المسجد، في المسجد النحات هنا، أهل الرياضيات هنا، أهل الفقه هنا، فقال أكرم العلماء وأشار إليهم، فهذه قرينة غير لفظية فلم ينقلها السلف. احتمال. إذن هو مقصود من أكرم العلماء خصوص الفقهاء، لكن السامع لم ينقل هذه القرينة. واضح هذا الشيء؟ طبعا هذا السامع الذي لم ينقل القرينة يكون هو المقصود في الإفهام، يكون هو المقصود في الإفهام، وغيره غير مقصودين بالإفهام. هذه احتمالات أو مناشئ إرادة خلاف الظاهر، فلا بد من دفعها. أما بالنسبة للاحتمال الأول كيف يدفع؟ يدفع بأصل، عندنا أصل يدفعه، وهو أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإخفاء. مقام الإخفاء يحتاج إلى قرينة، أما مقام البيان فظاهر حال كل متكلم، لأن الأصل في من يريد أن يخفي ماذا يفعل؟ يسكت أو لا أو يتكلم؟ يسكت. فتعتبر حالة الاستطار والإخفاء حالة نادرة وشاذة لا يحمل عليها الكلام. إذا عندنا الأصل ينفي هذا الاحتمال الأول اللي هو كان قلنا خاص في غير المقصود بالإفهام. إذا لا يعقل أن يكون التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غيره ناشئ من الاحتمال الأول. ليش لا يعقل؟ لأن هذا الاحتمال الأول دفعناه ببركة الأصل. نأتي إلى الاحتمال الثاني. هذا أيضا عندنا أصل عقلاء يدفعه. الأصل في كل متكلم أن يبين تمام مراده بماذا؟ بمجموع كلماته في كل حياته، أو يبين تمام مراده في مجلسه. نعم اللهم إلا دلت قرينة خاصة، مثلا في مجلسنا هذا يوجد قرينة خاصة. ما هي هذه القرينة الخاصة؟ وهي أن إدارة المدرسة أعلنت أن الحصة 45 دقيقة لا نستطيع أن نتجاوزها، فلذا قد أكمل كلامي في حصة أخرى. قرينة خاصة، لكن الأصل في المتكلم العادي أن يبين تمام مراده وين؟ في مجموع كلماته في نفس حياته، أو في كلامه في نفس المجلس. الغالب عند العقلاء ماذا؟ أن المتكلم يبين كلاما في نفس هذا المجلس، فيوجد حيثية كشف. فإذا أولا من جهة هذا مشترك، يعني شوف حتى لو لم نؤمن بأنه يوجد عندنا أصل عقلائي لدفع هذا الاحتمال، نقول هذا الاحتمال مشترك بين ماذا؟ بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فإذا كان مشترك لا يمكن أن يكون هو منشأ التفصيل، لأن منشأ التفصيل لا بد أن يكون خاصا. ما معنى تفصل؟ يعني يوجد خصوصية في هذا ولا يوجد خصوصية في ذاك. أما إذا كان مشترك لا يمكن أن يكون هو منشأ التفصيل. واضح هذا؟ فحتى لو لم نؤمن بجريان الأصل العقلاء لا يعقل أن يكون هو منشأ التفصيل. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث، احتمال الاعتماد على قرينة متصلة غفل عنها السلف. هذا واضح، نفس الميزة قم اعترى لأنه تجري أصالة عدم، أصالة عدم الغفل، مضافا إلى أنه مشترك، والمشترك لا يكون هو منشأ التفصيل. نأتي إلى الاحتمال الرابع. احتمال الاعتماد على قرينة خاصة عهدية. هذا مهم جدا، لأن هذا هو الذي أبرزه الميرزر القرن. هذا كيف ندفعه؟ هل يوجد عندنا حسية كشف تدل على وجود أصل عقلائي؟ يقول المصنف: الأصل في كل متكلم، يعني نفس، إما أنت عربي أصيل أو عربي هجين. إذا عربي أصيل فنفس منشأك، نفس كونك عربي، يقتضي أنك تستعمل أي قوالب، القوالب اللي بالمتعارفة في اللغة العربية. هذا إذا كنت عربيا أصيل. وإذا كنت عربيا هجينا، فبمجرد أنت أنك تنوي أن تتكلم بلغة الغير، يوجد اعتراف ضمني منك أنك تتكلم بلغة الغير على حسب أسسهم وقواعد. فإذا ظاهر حال كل متكلم أنه ماذا؟ أنه يصب مراد في قوالب عامة متعارفة. هذا ظاهر حال كل متكلم، فحينئذ ننفي القرينة الخاصة. هذا القرينة الخاصة، والذي هو خاص بالمقصود بالإفهام بغير المقصود بالإفهام نفيناه بأصل العقلاء. فبالتالي كان كلام الميرزا القمي يعتمد على هذا فبطل. أما احتمال عدم نقل القرينة، هذا يوجب أصل العقلاء لدفعه؟ نقول نعم. أنا عندما أنا الناقل، أنا الواسطة بينكم وبين المعصوم، عندما أريد أن أقول لكم قال المعصوم، نفس قولي قال المعصوم اعتراف شهادة ضمنية مني أني أنا بصدد نقل كل ما له دخالة، كل ما له دخالة في فهم مراد المعصوم. فإن أخفي بعض القرائن، فكرة هذه الظروف المحيطة بالكلام والقرائن الحالية، إما أن تؤثر على الكلام أو لا تؤثر. إذا كانت تؤثر فأنا الناقل الذي أريد أن أنقل لكم كلام المعصوم أشهد بأني أنقل لكم كل ما له دخل في فهم كلام المعصوم. هذا ظاهر كل ناقل، فبالتالي يدفع احتمال عدم نقل القرينة. فيوجد أصول تدفع هذه المناشئ الخمسة. هذا تمام الكلام في مناقشة الميرزا القمي. لكن في الحقيقة للمناقشة مجال واسع فيما أفاده المصنف. هناك شيء خفي على الكثيرين في عبارات الميرزا القمي. الميرزا القمي تناول هذا المطلب في موضعين في القوانين، مرة في حجية ظواهر الكتاب ومرة في الاجتهاد والتقييد. هناك عنده كلمة ترجع إلى هذا المعنى، ولا يريد أن يقول كل غير مقصود بالإفهام أي كلام بالنسبة له غير حجة، لا، يقول إنما ذلك في خصوص أخبارنا والكتاب. ليش؟ لوجود خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ نحن نعرف لأن هناك جملة من الأخبار ضاعت، أليس كذلك؟ مثلا كتب ابن أبي عمير أتلف منها، هناك جملة من الأخبار ضاعت في حرب هولاكو لمكتبة بغداد. إذن هناك كثير من الأخبار ضاعت، وبتعبير الشيخ ما خفي عنا أكثر مما وصل إليه. لأن السامع لم ينقل القرينة حتى تأتي وتفصل هذه التفصيلات، هناك أخبار كانت موجودة وانعدمت. الآن بالله عليك، إذا أرسل لك شخص رسالة وهناك كلمة في الرسالة أتلفت بمجيء الماء عليها، في وسط الرسالة هذه الكلمة يمكن أن تكون توضح مطلب، العقلاء في هذه الصورة ماذا يفعلون؟ يعملون بما في الرسالة أو يستفسرون؟ يستفسرون. نعم، إذا تيقنا أن هذه الكلمة في الحاشية ليس لها دخل، بحث آخر، كلامنا في سورة الشك، فالعقلاء لا يعملون بظهور المتبقي، فبعبارة أخرى غير المقصود بالإفهام، لماذا الكلام ليس بحجة له؟ للشك في قرينية ماذا؟ الموجود. ما هو الموجود؟ الذي تلف ولم يصل إلينا، ولا في الشك في وجود قرينة حتى ندفعه بأصالة عدم القرينة، بل يوجد روايات لم تصل إلينا، يمكن أن يكون في هذه الروايات ماذا؟ يمكن أن يكون في هذه الروايات هذه من جهة، هذه مشكلة تلف الروايات. المشكلة الثانية تقطيع الروايات. ما معنى تقطيع الروايات؟ تقطيع مثلا مشكلة تلف الروايات هذه تشكل مشكلة في القرائن المنفصلة، لكن عندنا مشكلة تقطيع الروايات. شوف لما في الكتب الأربعة قد تكون هناك في مجلس واحد صدر كلام عن الإمام عليه السلام، في هذا المجلس تكلم الإمام عن الصلاة، تكلم عن الحج، تكلم عن الخمس، تكلم عن التجارة، أمور كثيرة. جاء أرباب الكتب الأربعة، هذه الرواية الطويلة شققوها، ما يرتبط منها بالصلاة وين وضعوه؟ في كتاب الصلاة. ما يرتبط منها بالحج وضعوه في كتاب الحج. هذا التقطيع للروايات قد يكون هناك قرائن فضيع علينا، مرة تنظر إلى الكلام كمجموع ومرة تنظر إلى الكلام قطعة قطعة، هناك فرق. بالنسبة للمقصود بالإفهام سمع كل الكلام في مجلس واحد، أما بالنسبة لنا نحن وجدنا الرواية ماذا؟ مقطع. ومن هنا ولدت مشكلة ما يسمى بالمضمرات، رواية المضمرة. تلاحظ رواية موجودة في الكتب الأربعة، سألته هذا الضمير لا نعرف إلى من يرجع، سألته ما الباقر الصادق عليهما السلام أو لا، ليس بإمام. هذه مشكلة تسمى بمشكلة المضمرات. من أين نشأت مشكلة المضمرات؟ من تقطيع الحديث. مثلا في بداية الرواية الراوي قال سألت الإمام الصادق عن الصلاة فقال كذا وكذا، ثم قال سألته، بعد ما في داعي ماذا يبرز الضمير، ليش؟ لأنه تقدم له مرجع. لكن من جاء وقطع الروايات لم يرجع لنا الضمير، فوجدت مشكلة المضمرات. فإذا هناك قرائن ربما تكون موجودة فيما ضاع، وقرائن ربما تكون موجودة عند وجود تمام الكلام. والآن الروايات التي وصلت إلينا روايات ماذا؟ مقطعة. صار واضحا؟ هل هي المشكلة الأساسية؟ ما هي على خطوة بما ذكرنا؟ بالتالي أعتقد أنه لا المصنف حل المشكلة ولا القوم حلوا المشكلة، لابد أن نحل هذين الإشكالين، احتمال قريني وجود قرينة فيما ضاع من الأخبار هذا واحد، واحتمال وجود قرينة ناشئة خفيت علينا من جراء ماذا؟ تقطيع الروايات. هذا كيف نفعله؟ هذا مو شك في قرينة، شك في وجود يعني قرينة. شلون؟ يعني هذا الذي أنا أقصى أنه هو في يعني هو من قليل هذا الذي ضاع موجود أو معدوم؟ موجود. موجود. يحتمل أن يكون فيه قرينة. يعني يحتمل أيضا يكون النظر لأبواب أخرى أصلا غير نظر إلى هذه الحادثة الواردة. لو لم يحتمل ذلك فما نقول نقطع بوجود الظن، ونحن قاعدين نقول نحتمل قرينية الموجود. عندما تقول نحتمل يعني يحتمل شيء آخر. مش طبيعي. يعني في قرينية، في احتمال قرينية الموجود. موجود كلمة موجودة. هناك كلمة موجودة سقطت من هذه الرسالة، صحيح؟ تحتمل أن تكون قرينة. تحتمل أن يكون هذه الكلمة الموجودة قرينة، وتحتمل أن لا تكون. هذا معنى الاحتمال، هو شك في قرينية الموجود، هذا معنى الاحتمال. فبالتالي هذا الكلام غير وافي في دفعي هذه المشكلة. صار واضحا المشكلة الناشئة من التقطيع والمشكلة الناشئة من ضياع النصوص، فلا بد أن نبحث عن حلول أخرى، لكن هذا في غير هذا الباب. وبهذا يتم الكلام في التفصيل الأول. أتصور العبارة سهلة، ما يوجد فيها مشكلة. إن شاء الله بعد التعطيل نبدأ في التفصيل الثاني، القول الثاني، فسألكون على التفصيل. احتمال السفر يعني الخميس أو الجمعة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هاتان الآيتان الشريفتان وقعتا في سياق الحديث عن قصة إبليس لعنة الله عليه، عندما أبى أن يمتثل أمر الباري عز وجل. فيروى في الأحاديث أنه بعد أن فرضه الله سبحانه وتعالى من رحمته وقال اخرج منها مذءوما مدحورا، كأنه احتج على الباري عز وجل أن هذا ينافي العدالة، ولقد عبدتك كذا وكذا، فلا يعقل أنك أن لا تنصفني ولا تعدل معي. فقال الباري عز وجل: سوف أعطيك كل ما شئت في هذه الدنيا. فمن جملة الأمور التي طلبها وتدل على ذلك الآيات الشريفة أنه طلب البقاء إلى آخر الدنيا، وتسلط على بني آدم. لكن في هذه الآية التي تلوناها نجد أن إبليس شرط في عملية الإغواء شرطا، فقد أخرج عن تحت قدرته على الإغواء، أخرج عباد الله المخلصين. وهذا الإخراج ليس امتنانا من قبل إبليس على عباد الله المخلصين، يعني قال أنا أريد أن أغوي فلان ولا أريد أن أغوي فلان، ليس عملية ماذا؟ امتنان. وإنما هذا الإخراج إخراج واقعي، بمعنى أن إبليس يعترف بأنه لا يستطيع أن يؤثر في هؤلاء، فإنها سنة الله في خلقه أن يحمي ويعين من استخلصه لنفسه، وليس شرطا امتنانيا من قبل إبليس. فبناء على ذلك لا بد أن نتعرف ما هي هذه الخصوصيات التي توجد في هذه الفئة التي استثناها إبليس استثناء واقعي، لنحاول شيئا فشيئا أن نقترب من هذه الفئة. ما من الآيات، لا نريد أن ندخل في بحث الروايات، من نفس القرآن الكريم نستطيع أن نستفيد مجموعة من الصفات لعباد الله المخلصين. الصفة الأولى الشكر، العبد المخلص والمنتخب من قبل الباري عز وجل هو العبد الشاكر الذي يرى نعم الله في كل شيء، الذي لا يعمل عملا إلا ويرى ارتباط هذا العمل بالله تبارك وتعالى، ولا ينظر إلى نعمة في الوجود إلا ويرى من خلالها الله سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة الشكر. وتدل على هذه الخصلة آيات تتكلم عن إبليس، حيث يقول الباري عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم، نفس عملية التهديد والإغواء، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هؤلاء الذين يتأثروا بهذا الإتيان من؟ الذين لا يكونوا من الشاكرين. فالذي لا يتأثر بتزيين إبليس وبإغواء إبليس هو العبد الشاكر. إذا ضممنا هذه الآية إلى تلك الآية التي في سورة صاد نصل إلى هذه النتيجة، أن المخلص هو العبد الشاكر. هذه الخصلة الأولى التي يضعها لنا القرآن للإنسان المخلص، لعباد الله المخلصين. الخصلة الثانية أن الأشياء تعرف بمقابلها. نجد أن من صفة هؤلاء الذين يتأثرون بالوسوسة الشيطانية وبالإغواء والتزيين الإبليسي، نجد من خصائصهم أنهم سرعان ما يتأثروا بالتزيين من دون عملية موازنة من قبل العقل، بسرعة بمجرد أن يزين لهم يميلون وينحرفون. وكما تقول الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، فقط سلطان واحد، إلا أن دعوتكم فاستجبتم. بمجرد ما لوح لهم إبليس استجاب. في مقابل هؤلاء الذين يستمعون القول مباشرة لا ينبهروا بهذا الشيء، يستمعون القول ثم بعقولهم يوازنون هذا، يوازنون بين الخير والشر فيتبعون أحسن. فالإنسان المخلص هو ذلك الإنسان الذي لا تغريه التسهولات والتزيينات بسرعة، بل يتأمل يحكم عقله. هذه الخصوصية الثانية لعباد الله المخلصين. ترى أنكم فارسين نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.